يقول هل يجوز لنا أن نعتقد أن القرآن الكريم يشفي بذاته استقلالا؟ طيب القرآن كلام الله وهو صفة الله، فهل صفة الله قائمة بذاتها أم قائمة بالموصوف؟ قائمة بالموصوف، فكلام الله قائم منه بدأ وإليه يعود، فهو صفته قائمة به، فليست صفته إله مستقل، إنما هي صفته قائمة به سبحانه وتعالى. نحن نعتقد أن القرآن فيه شفاء كما ذكر الله عز وجل، الله يشفي به من قرأ القرآن، الله يشفيه بقراءته القرآن بحسب قوة إيمانه. وهذا سؤال فاسد، لأنه تصور أن القرآن قائم بذاته، والقرآن صفة الله والصفة تقوم بالموصوف. القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، أي نعم، باعتباره صفة من صفات. أم لا بد أن نعتقد أن القرآن لا يشفي؟ لا، القرآن يشفي بإذن الله، والنزل من القرآن ما هو شفاء أي نعم ورحمة، الله الذي أنزله ويشفي به سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، من اتبعه يهتدي به بإذن الله. نعم، الفاتحة رقية وهي كلام الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. المنام يرى الرجل إذا قال من الأمر الذي يريده تركه هل يكون من الطيرة؟ الرؤيا أو ما يراه بالمنام على ثلاثة أنواع، إما أن تكون سارة يعني تدخل على القلب السرور فهذا من الرحمن والفعل الحسن، وإما أن تكون سيئة تدخل على القلب الحزن والسوء هذا من الشيطان. إذا حصل له ما يسوءه في الرؤيا فلينفث عن يساره وليتحول في نومه ولا يضره ذلك، يتكل على الله عز وجل. والثالث، النوع الثالث من الرؤيا، من حديث اليقظة، الواحد في اليقظة يحدث نفسه أنه يفعل كذا ويفعل كذا، فإذا نام رأى ما أين حدث به نفسه، حتى أن بعضهم قد ينام وهو ظامئ فيرى في المنام أنه ذهب يشرب. أي نعم، هذا من حديث اليقظة أو نعم، فهذا ليس بشيء، لكن يتبع ما كان يحدث نفسه به في اليقظة. أما الرؤية السارة، بقت الرؤية السارة فهي من الرحمن وليست حجة تسر ولا تغر، لأن الحجة كملت بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فلا نعتبرها دليلا مستقلا، أولا لأننا لسنا بحاجة إلى الرؤى والأحلام، فقد كفانا الله عز وجل بما أنزله من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأكمله سبحانه وتعالى وأتمه ورضيه لنا، فليس لنا بعد ذا يعني مصدر أو مرجع. لكن السارة تسر ومبشرات وجزء من 46 من النبوة، وليست نبوة بل هي جزء، تسر ولا تغر، فلا ينبغي أن تعتمد دليلا، خاصة إذا كانت يعني لا تأييد لها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست أمرا بطاعة الله ونهيا عن معصية الله، فلا يغتر بها ولا يعتد بها. يعني كثير من الناس يستجيب للرؤيا أكثر مما يستجيب للقرآن، وهذا من الضلال، حتى أن بعضهم نسأل الله السلامة والعفو والعافية رأى أنه هو المهدي، أو رأى بسبب أحلام ورؤى، وربما الشيطان يعني عمم هذه الرؤية على كثير من الناس حتى يغتر ويدعي أنه المهدي أو يدعي أنه المصلح أو إلى آخر ما يحصل من الضلالات. نسأل الله العفو والعافية والهداية، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. يقول: يقول أبي جاء الحج قبل 5 سنوات، وبعد أداء العمرة جاء إلى المدينة ومات فيها قبل أداء الحج، فهل يلزمني حج البدل عنه أم ماذا؟ يقول: هل يلزمني؟ هل يلزمه؟ لا يلزم، لكن يشرع له أن يحج عنه من البر. أما يقول هل يلزمني، يعني هل يجب علي؟ هو لا يجب، لكن إن حج عنه فهذا من البر. أي نعم، والحج تدخله النيابة، خاصة إذا كان على مثل هذه الحال. كيف نرد على من يقول قبر الرسول داخل المسجد؟ نقول: ما هو داخل المسجد، صار مسألة ملاوة. أي نعم، الله المستعان. ما سمعت ماذا قلنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك حديث فيه ناس يعني بيته صلى الله عليه وسلم ليس مسجدا. من يقول إن بيته مسجدا؟ ما ليس مسجدا. أي نعم، فإذا معزول بيته عن المسجد، فبهذا الاعتبار ليس داخل المسجد. هناك حديث. أما بيوته الأخرى فهي في المسجد، تصلي فيها. إذا صليت مثلا في بيوت النبي الثانية وتقولني صليت في المسجد النبوي، نقول صح حقيقة، لكن في بيته، بيت عائشة، ما ليس دا لم يكن ليس الآن من ضمن المسجد. أي نعم، ولو صلى أحد، لو فرض أن صلى في داخل بيته ركعتين، لا يحق له ولا يمكن أن يقال إنه صلى، ولا يدعي أنه صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى في بيت النبي. اللهم صل على رسول الله. مع أنه لا يجوز أن يصلي في بيت النبي لوجود القبر وقبري صاحبه. هناك حديث فيه إيش، ناس يخرجون من النار بقبضة الرحمن، لم يفعلوا خيرا، لكنهم من أهل التوحيد، لكنهم من أهل التوحيد. الكفار لا يخرجون من النار، المشركون، الشرك الأكبر والكفر الأكبر، لا يخرجون من النار. لم يفعلوا خيرا يعني، لكنهم من أهل التوحيد، معهم أصل التوحيد. نعم، أحسنت، برد عليه. قال اللهم صل وسلم: أبو أسامة، في بلاد الشام رأيت بعض الصوفيين يدعو ويطلب المدد من الرفاعي والكيلاني، الجيلانية إيش، ويتخلفون عن صلاة الجماعة، مع أنهم في بعض الأحيان يكون مؤذن وخادم المسجد. أين الوظيفة؟ أين؟ فما نصيحتكم؟ ويزعمون أنهم إيش قاموا المولد في المسجد النبوي. على كل حال هذول ضلال لا شك يعني، وطلبهم المدد من الرفاعي والكيلاني هذا شرك بالله. المدد يطلب من الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيكم في مسجد بناه مغني وراقص في نفس الوقت؟ بعض علماء الدين جهزوا الصلاة فيه، والبعض الآخر اعتبروه مسجد ضرار. ما قولكم في هذا؟ هذا المغني لما بنى المسجد بناه مسرح غنى؟ ما بناه مسجد لله. فالاعتبار بالمقاصد صح، هو قد لا يؤجر على هذه النفقة التي أنفقها على المسجد لأنها سحت وخبيث، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بالخبيث. حتى المشركين وهم على شركهم لما بنوا الكعبة انتخبوا لبنائها نفقة ليس فيها مهر بغي ولا ربا ولا شيء من الحرام، فقصرت بهم النفقة لأنه الحلال قليل وهم في جاهليتهم، فلا يتقرب إلى الله عز وجل يعني بالكسب الخبيث مثل كسب المغني أو الراقص. أي نعم. لكن يعني من حيث أن المسجد بني لله، يعني ما بني ليكون خشبة غنى أو خشبة تمثيل أو مسرح تمثيل. أي نعم. فمن وجه ومن وجه نعم يصلى فيه، ولكن من وجه آخر هذا الذي أنفق هذه النفقة يعني ليست لا تقبل منه، لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب، وقد يجزى على قصده ونيته. إذا قصد المسجد لله نعم فيجازى على مقصده، ويجتمع في الشخص استحقاقه للثواب واستحقاقه للعقاب في آن واحد. هنا أما مسجد الضرار الذي يعني بني من أجل ما وصف الله عز وجل إرصادا لمن حارب الله وضرار للمساجد الأخرى، نعم. على كل حال يعني ما بقي ما قال في الجواب، لو تكرمت خلص من هذا اللي دول كتبوا. طبعا لهم حق، جاءت إلى العمره